إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. ما معنى أسفا؟ غضبان واضحة، أي شديد الغضب لما رأى من حال قومه وعبادتهم للعجل بعد أن ذهب للقاء ربه. أسف هنا أي شديد الأسف والحزن على ما وصل إليه قومه وفعلوه بعد غيابه. فمعنى غضبان أسف أي شديد الغضب وشديد الحزن على ما صنعه قومه بعده. هذا هو معنى الأسف في هذه الآية. وفي آية أخرى يقول الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا. فالأسف في القرآن الكريم كل المواضع بمعنى الحزن، ولكن في قوله آسفونا بمعنى أغضبونا. هنا غضبان أسف، جاءت غضبان، فإذا الأسف هنا هو شديد الحزن والغيظ على ما صنعه قومه بعده، والله أعلم. Thank you.